فإن قيل قد وعد الله قبول توبة من تاب فما معنى قوله لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون؟ قيل لن تقبل توبتهم إذا رجعوا في حال المعاينة كما قال، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقيل هذا في أصحاب الحارث بن سويد حيث أمسكوا عن الإسلام وقالوا نتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن ساعده الزمان نرجع إلى دينه، فلن يقبل منهم ذلك لأنهم متربصون غير محققين وأولئك هم الضالون. قوله عز وجل، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا إلى آخر الآية، وذكر في قوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أن الحارث ابن سويد لما لحق بالكفار ندم على ذلك، فلما نزلت هذه الآية كتب أو حملها إليه رجل من قومه فأسلم وحسن إسلامه ورجع إلى الإسلام وإلى المدينة. ثم ذكر في قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أربعة أقوال في سبب نزول هذه الآية. القول الأول قال نزلت في اليهود، وهذا قول القتادة والحسن. والقول الثاني قال أبو العالية نزلت في اليهود والنصارى. والقول الثالث قال مجاهد نزلت في جميع الكفار. والقول الرابع قال الكلبي نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد، لما رجع الحارث إلى الإسلام مقامهم على الكفر. وكل هذه الأسباب التي ذكرها ليست بصريحة في سببية النزول، وإنما قد يراد بها التفسير. وأشمل هذه الأقوال هو القول الثالث، وهو قول مجاهد أنها نزلت في جميع الكفار، فهذه شاملة لجميع الكفار، ويكون المذكور في القول الأول أو الثاني أو الرابع من باب ضرب المثل على من كفر ثم ازداد كفرا بعد إيمانه. فهذه الآية شاملة لكل كافر، أنه إذا كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا فيكون له الوعيد الوارد في هذه الآية. ثم قال في قول ثم أورد إشكالا وأجاب عليه، قال فإن قيل قد وعد الله قبول توبة من تاب، فما معنى قول تعالى لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون؟ وأجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول لن تقبل توبتهم إذا رجعوا في حال المعاينة، أي في حال الغرغرة، إذا حشرجت الروح وبلغت الروح في القوم ورأى الإنسان الموت ثم تاب، هذه التوبة لن تنفع في حال المعاينة. هذا التوجيه الأول، وهذا توجيه وجيه. التوجيه الثاني أن هذا في أصحاب الحارث ابن سويد حيث أمسكوا عن الإسلام وقالوا نتربص بمحمد، وهم ليسوا على يقين، وإنما ينتظرون ماذا؟ إن انتصر أسلموا، وإن لم ينتصر فهم في هذه الحال ليس لديهم يقين وإقبال، وإنما لديهم شك، ومن شك في الإسلام لن تنفعه هذه التوبة. وإن كان التوجيه الأول هو الأوجه، أن هذا في حال المعاينة، أما من كان تاب قبل معاينة الموت فإن الله يتوب عليه. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، أي قدر ما يملأ الأرض من شرقها إلى غربها، ذهب نصب على التفسير كقولهم 20 درهما ولو افتدى به، قيل معناه لو افتدى به، والواو زائدة مقحمة، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف

والقول الثالث وقيل الطاعة، والقول الرابع الخير، والقول الخامس قال الحسن أن تكون أضرارا. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، وهي من اختلاف التنوع، فلن ينال البر أي الجنة ومنه التقوى، والتقوى هي توصل الجنة، والطاعة والخير والبر، كل هذه المعاني متقاربة، وهي من باب ضرب المثل على هذا البر. ثم قال حتى تنفقوا مما تحبون، قال المفسر أي من أحب أموالكم إليكم، وهذا تفسير جامع، أي من أحب المال إليك، بغض النظر أن هذا المال يكون زكاة أو غير زكاة. ثم ذكر الخلاف، قيل أن قال الضحاك عن عباس أن المراد به الزكاة، وقال مجاهد والكلبي هذه الآية نسختها آية الزكاة، وقال الحسن هذا كل إنفاق يبتغي به وجه الله، يبتغي به المسلم وجه الله حتى الثمرة. لكن هذا الإنفاق الراجح في الآية أنها شاملة لكل إنفاق، سواء كان زكاة أو غير زكاة، لكن هذا الإنفاق له خصوصية كما ذكر المفسر، قال من أحب أموالكم إليكم. فالمرء قد يخرج في الزكاة ما يجب، لكن ما يخرج أحب المال إليه. فإذا افترضنا أن عنده أغنام، فقد إذا جاءه المزكي له أن يخرج من أوسط هذه الأغنام، ولا يجوز له أن يخرج من الرديء، لكن لو أخرج أفضل ما في هذه الغنم فهو قد أنفق من مما يحب، فأنفق أفضل ما يجد. وكذلك في صدقة، في إنفاق الصدقة ينفق مما يحب، ولا يعطي المسكين الرديء من المال والسيء من المال، كما سبق معنا في سورة البقرة لما كانوا يضعون التمر الرديء، فنزلت الآيات وبينت لهم أنهم ينبغي أن ينفقوا من مما يرضون، من الشيء الذي يرضون أن يأخذوه لأنفسهم. فكذلك الصدقة التي ليست بواجبة إذا أنفق المرء عليه أن ينفق من أفضل ما عنده، فقد يعطي المسكين ثوب، لكن يعطيه ثوب بالي فهو له أجر، قد يعطيه ثوب متوسط له أجر كذلك، لكن إذا أعطاه أفضل ثوب عنده فهذا أفضل، أنفق أفضل ما يحب. ويبين هذا الفهم ما أورد المصنف رحمه الله من أحاديث، الحديث الأول حديث أنس بن مالك في البخاري ومسلم، حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان أحب أمواله إليه بيرحاء ثم أوقفها وأنفقها في سبيل الله. وكذلك قد روي عن مجاهد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء يوم فتحت، فدعا بها فأعجبته هذه الجارية، اعتاقها ليس بواجب، قال فأعجبت، فقال إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاعتقها عمر رضي الله عنه. وكذا ما ورد من أثر بعد، قال ابن عمر فذكرت ما أعطاني الله عز وجل، فما كان شيء أحب إلي من فلانة هي حرة لوجه الله تعالى، لولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. إذا أنفق المرء، وعلى المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يعود نفسه هذا حتى يزيل عن نفسه الشح والبخل، وحتى يتقرب إلى ربه، أنه في ولو في بعض الأحيان أن ينفق من أفضل مما يجد ويحتسب الأجر عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانها وأنت تأكلها، فلست على ملته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام. فقالوا: كل ما نحرمه اليوم كان ذلك حراما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يريد سوى الميتة والدم فإنه لم يكن حلالا قط،

السبب. ثم قال: واختلفوا في الطعام الذي حرمه يعقوب. فالقول الأول قال أبو العالي وعطاء وغيرهما: لحمان الإبل وألبانها، ولحمان الإبل وألبانها. والقول الثاني أنها العروق. ثم ذكر قصة في ذلك إلى آخر هذه الرواية. كل هذا من التفاصيل من المروي عن بني إسرائيل، والله أعلم بصحة ذلك، لكنه لا يناقض شيء مما في شرعنا فيستأنس به. ثم قال: واختلفوا في حال هذا الطعام المحرم على بني إسرائيل بعد نزول التوراة، وذكر في هذا 5 أقوال. القول الأول قال السدي: حرم الله عليهم في التوراة ما كانوا يحرمونه قبل نزولها. وقال القول الثاني قال عطية: إنما كان محرما عليهم بتحريم إسرائيل. والقول الثالث قال الكلبي: لم يحرمه الله عليهم في التوراة، وإنما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم. والقول الرابع قال الضحاك: لم يكن في شيء من ذلك حراما عليهم، ولا حرمه الله في التوراة، وإنما حرموه على أنفسهم اتباعا لأبيهم، ثم أضافوا تحريمه إلى الله فكذبهم الله. كل هذه التفاصيل والأقوال من المنقول عن بني إسرائيل، والله أعلم بصحة ذلك. والشاهد من الآيات واضح، العبرة من الآيات ظاهرة بدون أن نحتاج إلى تحديد نوع هذا الطعام وما هو وكيف حرم. فالله سبحانه وتعالى قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، إلى آخر الآية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للمسلمين: بيت المقدس قبلتنا، وهو أفضل من الكعبة وأقدم، وهو مهاجر الأنبياء. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وليس شيء من هذه الفضائل لبيت المقدس. واختلف العلماء في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، وقال بعضهم: هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض، خلقه الله قبل الأرض ب2000 عام، وكانت زبدة بيضاء على الماء، فدحيت الأرض من تحته. هذا قول عبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة والسدي. وقال بعضهم: هو أول بيت بني في الأرض. وروي عن علي بن الحسين أن الله تعالى وضع تحت العرش بيتا وهو البيت المعمور، وأمر الملائكة أن يطوفوا به، ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أن يبنوا في الأرض بيتا على مثاله وقدره، فبنوا واسمه الضراح. وأمر من في الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. وروي أن الملائكة بنوا قبل خلق آدم ب2000 عام وكانوا يحجونه، فلما حج آدم قالت الملائكة: بر حجك يا آدم، حججنا هذا البيت قبلك ب1000 عام. ويروى عن ابن عباس أنه قال: أراد به أنه أول بيت بناه آدم في الأرض، وقيل هو أول بيت مبارك وضع في الأرض هدى للناس. يروي ذلك عن علي بن أبي طالب قال الضحاك: أول بيت وضع فيه البركة. وقيل أول بيت وضع للناس يحج إليه، وقيل أول بيت جعل قبلة للناس. وقال الحسن والكلبي: معناه أول مسجد ومتعبد وضع للناس يعبد الله فيه، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني المساجد. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا الأعمش قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبي أنه قال: سمعت أبا ذر يقول: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. قوله تعالى: للذي ببكة، قال جماعة: هي مكة نفسها. وقول الضحاك: والعرب تعاقب بين الباء والميم.

يعبد الله فيه، إلى آخر هذا القول. فالمصنف رحمه الله ذكر 7 أقوال، وبعض هذه الأقوال يدخل في بعض. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك ما قال جل ثناؤه: إن أول بيت، أي مبارك، أول بيت مبارك وهدى وضع للناس، أي لعبادة الله فيه، ومآبا لنسك الناسكين وطواف الطائفين، تعظيما لله وإجلالا له. انتهى قوله رحمه الله. فتبين أن قوله موافق للقول الأخير: أول بيت، أول مسجد متعبدا وضع للناس يعبد الله فيه. وأما الأقوال السابقة فبعضها يدخل في ذلك: أول بيت يحج الناس فيه، وقيل أول بيت جعل قبلة، هذا يدخل كله، يدخل في العبادة. ثم قال في قوله تعالى: للذي ببكة، قال جماعة: هي مكة نفسها. والقول الثاني وقال آخرون: بكة موضع البيت، ومكة اسم البلد، فموضع الكعبة هذا بكة، وموضع البلد اسمه مكة. وقيل بكة موضع البيت والمطاف، سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها، أي يتباكون فيها، أي يزدحمون، يبك بعضهم بعضا ويصلي بعضهم بين يدي بعض. وقال عبد العزيز بن الزبير: سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، أي تدقها. والراجح هل هو بكة، أن بكة هي مكة، لكن لماذا سميت بكة؟ هناك عدة أسباب أو علل. السبب الأول لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون فيها ويبك بعضهم بعضا. وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة، أي تقطع. وقيل لأن الناس يبكون فيها من خشية الله فسميت لذلك. أما كونها سميت مكة، قالوا: أما مكة سميت بذلك لقلة مائها، من قول العرب: مكة الفصيل ضرع أمة وامتكه إذا امتص كل ما فيه من لبن. ثم قال في قوله تعالى: فيه آيات بينات، قال قرأ ابن عباس: آية بينة، الوحدان وهي قراءة شاذة، وأراد مقام إبراهيم، لكن كما سبق معنا أن القراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير. وقرأ الآخرون: آيات بينات، قال فذكر منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم يبني. قال: ومن تلك الآيات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر، هذه كلها من الآيات التي في مكة وفي الحج. وقيل مقام إبراهيم جميع الحرم. الآن ما المراد بمقام إبراهيم؟ قيل المقام المعروف الذي بجانب الكعبة الذي ارتقى عليه إبراهيم وبنى، وقيل جميع الحرم. والراجح أن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بجانب الكعبة. قالوا: من الآيات في البيت الطير تطير فلا تعلو فوقه، هذه من الآيات. وأن الجارحة إذا قصدت صيدا فإذا دخل البيت كفت عنه. والثالثة أنه بلد صدر إليه الأنبياء والمرسلون إلى آخره. والرابع أن الصدقة والطاعة فيه تضاعف 100,000. فالمفسر رحمه الله ذكر 4 آيات للحرم، أما الأولى والثانية فلم يثبت فيهما شيء، وهما أن كون الطير لا تعلو هذا غير صحيح، فالمشاهد أن الطير تعلو وترف فوق البيت. والثاني أن الجارحة إذا قصدت صيدا فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنها، إذا كف عن الحيوانات، هذا كذلك لم يثبت. أما الثالثة والرابعة فهما ثابتتان، أنه صدر إليه الأنبياء، وأن الطاعة والصدقة فيه، أي الأعمال فيه، تضاعف، هذا ثابت. ثم قال في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، قيل من أن يحاج فيه، وقيل المراد به أن من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله كان آمنا، وقيل هو خبر بمعنى الأمر تقدير من دخل فأمنوا، قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا، هذا في معنى كونه آمن. والقول الأخير هو أشمل هذه الأقوال، أما كونه في عمرة القضاء أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل فهذا من باب ضرب المثل، وإلا الأمن في الحرم أعم من ذلك، حتى كان الناس يجد قاتل أبيه فلا يهيجه ولا يتعرض له. ثم ذكر مسألة حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجب عليه القتل قصاصا أو حدا فالتجأ إلى الحرم فلا يستوفى منه فيه، قال لكن لا يطعم ولا يبايع ولا يشارع حتى يخرج منه فيقتل. وذهب قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يستوفى فيه. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة أنه إن كان هذا القتل الذي وقع منه أو الحد فعله في الحرم، يعني هذا الفاعل فعله في الحرم، فيستوفى منه بغير خلاف بين العلماء، لأنه هو لم يحترم الحرم وهو تجرأ عليه، فكيف يكون يفعل المعصية في الحرم ثم يقال إنه في الحرم فلا يقام عليه الحد؟ أما إذا فعل وارتكب المعصية خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم ولا والتجأ إلى الحرم هل يقام عليه الحد أو لا، اختلف فيه العلماء على القولين اللذين ذكرهما المصنف. القول الأول أنه يقام عليه الحد لأنه جان، والقول الثاني أنه لا يقام عليه الحد لكن يضيق عليه، ففي هذا الزمن مثلا لا يسمح له أن يستأجر ولا يشتري ولا يتعامل مع معه الناس، ويترك حتى يخرج خارج الحرم ثم يقبض عليه ويقام عليه الحد تعظيما للحرم. ثم ذكر القول الرابع المصنف في معنى من دخله كان آمنا، وقيل معناه من دخله معظما له متقربا إلى الله عز وجل كان آمنا يوم القيامة من العذاب، وهذه المعاني لا تعارض بينها، وكان القول الثاني القول الثالث الأول هو أشمل، يعني أشملها أنه من دخل يكون آمن من سواء أمن في الدنيا أو أمن في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي ولله فرض واجب على الناس حج البيت. قال أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص حج البيت بكسر الحاء في هذا الحرف خاصة، وقرأ الآخرون بفتح الحاء وهي لغة أهل الحجاز، وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد، والحج أحد أركان الإسلام. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قال العلم لوجوب الحج 5 شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فلا يجب على الكافر ولا على المجنون ولو حج بأنفسهما لا يصح، لأن الكافر ليس من أهل القربة، ولا حكم لفعل المجنون، ولا يجب على الصبي ولا على العبد ولو حج صبي يعقل أو عبد يصح حجهما تطوعا لا يسقط به فرض الإسلام عنهما. فلو بلغ الصبي أو عتق العبد أو عتق العبد بعدما حج واجتمع في حقه شرائط وجوب الحج، وجب عليه أن يحج ثان، ولا يجب على غير المستطيع، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، غير أنه لو تكلف حج يسقط عنه فرض الإسلام. والاستطاعة نوعان، أحدهما يكون مستطيعا بنفسه والآخر أن يكون مستطيعا بغيره. أما الاستطاعة بنفسه أن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة. أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي الخطيب قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قال قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج؟ قال الشعث الثفل. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال العج والسج. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال زاد وراحلة. وتفصيله يجد راحلة تصلح لمثله ووجد زاد للذهاب والرجوع فاضلا عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه وعن دير يكون عليه ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة أهل بلده بالخروج في ذلك الوقت فإن خرجوا قبله وأخر الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمه الخروج في ذلك الوقت ويشترط أن يكون الطريق آمنا فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو رصدي يطلب شيئا لا يلزمه ويشترط أن تكون المنازل مأهولة معمورة يجد فيها الزاد والماء فإن كان زمان جدوبة تفرق أهلها أو غارت مياهها فلا يلزمه ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المشي أو لم يجد الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج ويسعب ولو فعل وعند مالك يلزمه. أما الاستطاعة بالغير هو أن يكون الرجل عاجزا بنفسه بإن كان زمنا أو به مرض غير مرجو الزوال لكن له مال يمكنه أن يستأجر من يحج عنه يجب عليه أن يستأجر أو لم يكن له مال لكن بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه يلزم ويأمره إذا كان يعتمد صدقه لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة ويقال في العرف فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه وإنما يفعله بماله أو بأعوانه وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة وعند مالك لا يجب على لا يجب على المعضوب في المال وحجة من أوجبه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي وقال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن عباس والحسن وعطاء جحد فرض الحج وقال مجاهد من كفر بالله واليوم الآخر وقال سعيد بن المسيب نزلت في اليهود حيث قال والحج إلى مكة غير واجب وقال سدي هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشويحي وقال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي وقال أخبرنا أبو الحسن الكلماتي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر قال أخبرنا سهل بن عمار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ولله فرض واجب على الناس حج البيت، ثم ذكر القراءة الأخرى حج البيت، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل متفرقة في الحج، ومما يتميز به هذا التفسير ذكر الفروع الفقهية ففي مواضع عدة من هذا التفسير مرت معنا، وستأتي كل مسألة تمر به يكاد يذكر كثير من الدقائق والمسائل والفروع في هذه المسألة المذكورة. فهنا في الحج ذكر حكم الحج، قالوا الحج أحد أركان الإسلام، واستدل بحديث ابن عمر في البخاري ومسلم والحج لما ذكر أركان الإسلام، ربي الإسلام على خمس ومنها الحج. ثم ذكر مسألة أخرى، قال أهل العلم ولوجوب الحج خمس شرائط، أوله الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. فالإسلام فلا يجب على ولا يصح من كافر، العقل لا يصح من مجنون، البلوغ يصح من غير البالغ، لكن لا يجزي عن حج الإسلام والحرية، فلا يجزي العبد حج إذا حج وهو مملوك، والاستطاعة، أما إذا كان عاجز فلا يجب عليه الحج. ثم فصل في بعض هذه الواجبات وذكر الاستطاعة، قال الاستطاعة نوعان، أحدهما أن يكون مستطيعا بنفسه، والآخر أن يكون مستطيعا بغيره. ثم قال أما الاستطاعة في نفسه فأن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة. ثم فسر ما هو السبيل، قال الزاد والراحلة، قال وتفصيله أي الراحلة والزاد أن يجد راحلة تصلح لمثله، لكن لو وجد راحلة لا تصلح لمثله كان يكون في هذا الزمن إنسان تعود أن يسافر بسيارة من فئة معينة ثم لم يجد للسفر بالحج إلا أن يركب في ظهر شاحنة أو في ظهر سيارة قديمة بالية، هذا لا لم يجد راحلة، ولا يقال أنت وجدت الراحلة، لابد أن يجد راحلة تصلح لمثله. قال ووجد الزاد للذهاب والرجوع، وهذا الزاد لابد أن يكون فاضلا عن نفقة عياله ومن تلزمهم وتلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه، وعن دين يكون عليه، أما إذا كان عليه دين فيقال له سدد الدين أولى من ذهابك إلى الحج. قال ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة أهل بلدي بالخروج في ذلك الوقت، هذا في ذلك الزمن كانوا لا يستطيعون السفر إلا برفقة، لأن الواحد منهم يسافر في الصحاري والفيافي لوحده الغالب أنه سيهلك أو يسرق أو تأكله الذئاب ونحو ذلك، لكن في هذا الزمن لا يلزم أن يكون في رفقة للحج، قد يركب سيارته ويذهب إلى الحج وحده. قال فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر من رحلة لا يلزمه مرحلة، لا يلزم الخروج معهم، كان يكون يريد أن يخرج إلى الحج من الشام إلى مكة، فهذا الطريق مثلا يحتاج إلى شهر ونصف، فهم لم يخرجوا إلا قبل شهر، فعلى هذا يحتاجون لكي يصلوا إلى مكة أن يسيروا سيرا حثيثا وشديدا، فهنا لا يلزم أن يخرج معهم لأن هذا فيه مشقة عليه. قالوا اشترط أن يكون الطريق آمنا. ثم قالوا أما الاستطاعة بالغير هو أن يكون الرجل عاجزا بنفسه، بأن إما يكون زمن أي مريض مرض لا يرجى زواله، ولكن عنده مال فيقيم من يحج عنه. ثم فسر قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ذكر فيها أربعة أقوال، قال ابن عباس والحسن جحد فرض الحج، وهذا لا شك بكفره، إذا جحد فرض الحج فإنه كافر حتى لو ادعى الإسلام. والثاني قال من كفر بالله واليوم الآخر هذا كذلك كافر. الثالث قال المسيب اللي نزلت في اليهود قالوا الحج إلى مكة غير واجب، هذا كذلك كفر لأن اليهود أصلا لم يدخلوا في الإسلام. والرابع قال السدي من وجد ما يحج ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به. ثم استدل على هذا بحديث أبي أمامة، من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور في السنن وإسناده ضعيف. فالراجح في هذه المسألة أي في القول الرابع الذي ذكره أن من ترك الحج وهو قادر عليه كسلا وتهاونا فهو عاص ولا يكفر، إلا إذا جاحد الوجوب هذا يكفر لكونه جاحد مكذب للقرآن والسنة، أما إذا أقر بأن الحج واجب لكن تركه إما بخلا أو كسلا أو تهاونا فهذا عاص ولا يكفر على القول الراجح. وأما الدليل الذي استدل به المصنف فإنه ضعيف. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصرفون عن دين الله من آمن تبغونها تطلبونها عوجا زيغا وميرا يعني لم تصدون عن سبيل الله باغين لها عوجا. قال أبو عبيدة العوج بالكسر في الدين والقول والعمل والعوج بالفتح في الجدال وكل شخص قائم وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أن في التوراة مكتوب نعت محمد صلى الله عليه وسلم وإن دين الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلام الذي لا يقبل غيره هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. قال زيد بن أسلم إن شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين مر على نفر من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم يتحدثون فغاضه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة. قال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر شابا من اليهود كان معه فقال اعمد إليهم واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان بعاث يوما اختزلت فيه الأوس مع الخزرج وكان الظفر فيه الأوس على الخزرج ففعل وتكلم فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواتب رجلان من الحيين على الركب أوس بن قبطي أحد بني حارثة من الأوس وجبار بن صخن أحد بني سلمة من الخزرج فتقاولا ثم قال أحدهم لصاحبه إن شئتم والله رددتها الآن جذع. وغضب الفريقان جميعا وقال قد فعلنا السلاح موعدكم الظاهرة وهي حرة. فخرجوا إلى وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معهم من المهاجرين حتى جاءهم فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. الله الله فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية يردكم بعد إيمانكم كافرين. قال جابر فما رأيت قط يوما أقبح أو أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. ثم قال الله تعالى لوجه التعجب وكيف تكفرون يعني ولم تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال قتادة في هذه الآية علمان بينان كتاب الله ونبي الله. أما نبي الله فقد مضى وأما كتاب الله فألقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب العبدي قال أخبرنا أبو جعفر بن عوف قال أخبرنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان عن يزيد بن حيان أنه قال سمعت زيد بن أرقم أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتهم. قوله تعالى ومن يعتصم بالله يمتنع بالله ويتمسك بدينه وطاعته فقد هدي إلى صراط مستقيم من طريق واضح. وقال ابن جريج ومن يعتصم بالله أي يؤمن بالله وأصل العصمة المنع فكل مانع شيئا فهو عاصم له. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية. ذكر سبب نزول هذه الآية أنه لما أراد أن يحرش هذا اليهودي بينهم ولما رأى اجتماعهم علم أنهم إذا اجتمعوا لا يكون له قرار فحرش بينهم ثم تذكروا أيام الجاهلية وتواثبوا إلى السلاح إلى آخر هذا السبب. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا معشر المسلمين أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام إلى آخر الحديث. ثم قال في قوله تعالى: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال جابر: فما رأيت قط يوما أقبح أولا وأحسن آخر من ذلك اليوم. ففي أول اليوم اختلفوا وكادوا أن يقتتلوا، وفي آخر اليوم تصالحوا وألقوا السلاح وتباثوا وتعانقوا. قال ثم قال في قوله تعالى: وكيف تكفرون، أي ولم تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قال قتادة: هذه الآية علمان بينان أو علمان بينان، كتاب الله ونبي الله. أما نبي الله فقد مضى، أي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت سنته، وأما كتاب الله فأبقاه بين أظهركم رحمة بكم ونعمة. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم، الذي أخرجه مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، إلى آخر هذا الحديث. فكتاب الله والباقي من سنة رسوله، وما بقي من سنته صلى الله عليه وسلم، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد مات وبقيت سنته، وبها يفسر القرآن. ولا يكفي أن يأخذ المرء بالقرآن ويترك السنة، فكثير من تفاصيل الأحكام لم تأتي إلا بالسنة، قد أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين معنى العصمة، قال: من يعتصم بالله. قال: وأصل العصمة المنع، فكل مانع شيئا فهو عاصم له، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي طريق واضح. نعم. السلام الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية وقتال، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأصلح بينهم، فافتخر بعده منهم رجلان، فعلبة بن غنم من الأوس، وأسعد بن زرارة من الخزرج. فقال الأوسي: منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، ومنا حنظلة غسيل الملائكة، ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حمي الدبر، ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن حمي الدبر، أي الذي حماه هذا الدبر ونحوه من لما قتل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومنا عاصم بن ثابت ابن أفلح حمي الدبر، ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، ورضي الله بحكمه في بني قريظة. وقال الخزرجي: ومنا أربعة أحكم القرآن: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم. فجر الحديث بينهما فغضب وأنشد الأشعار وتفاخر. فجاء الأوس والخزرج ومعهم السلاح، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس: هو أن يطاع فلا يعصى. قال مجاهد: أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم. وعن أنس أنه قال: لا يتق الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. قال التفسير: فلما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا؟ فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت هذه الآية. وقال مقاتل: ليس في آل عمران من المنسوخ إلا هذا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مؤمنون وقيل مخلصون، مفوضون أموركم إلى الله عز وجل. وقال الفضيل: محسنون الظن بالله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أبو بكر العبدوسي، وقال أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون ابن خالد بن يزيد، قال أخبرنا سليمان بن سيبين، قال أخبرنا وهب بن جرير، قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لا أمرت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه وليس لهم طعام غيره. قوله عز وجل: ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبين

واللحوق بإخوان من الأنصار. فأول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ثم عامر بن ربيعة، ثم عبد الله بن جحش، ثم تتابع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا إلى المدينة، فجمع الله أهل المدينة وأوسها وخزرجها بالإسلام، وأصلح ذات بينهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم يا معشر الأنصار إذ كنتم أعداء قبل الإسلام فألف بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم، أي فصرتم بنعمته برحمته وبدين الإسلام إخوانا في الدين والولاية بينكم، وكنتم يا معشر الأوس والخزرج على شفا حفرة من النار، أي على طرف حفرة مثل شفا البئر، معناه كنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم، فأنقذكم الله من أهل الإيمان، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، وبين معنى الحبل، قال: هو السبب الذي يتوصل به إلى البغية. هذا من حيث العموم، هذا تعريف جامع للحبل. قال: السبب الذي يتوصل به إلى البغية. وسمي الإيمان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف. واختلفوا في معناها ها هنا، أي في معنى الحبل. وثم ذكر خمسة أقوال. القول الأول، قال ابن عباس: معناه تمسكوا بدين الله. والقول الثاني، قال ابن مسعود: هو الجماعة. والقول الثالث، قال مجاهد: بعهد الله. والقول الرابع، قال قتادة والسدي: هو القرآن. والقول الخامس، قال مقاتل بن حيان: بحبل الله، بأمر الله وطاعته. وهذه الأقوال الخمسة لا تعارض بينها، وهي من اختلاف التنوع، وكلها داخلة في حبل الله. فدين الله والجماعة والقرآن والعهد وأمر الله كله من حبل الله. ثم قال: ولا تفرقوا كما افترقت اليهود والنصارى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فذكر قصة إسلام الأوس والخزرج وما كانوا عليه من قتال في الجاهلية، حتى بسبب قتيل تقاتلوا 120 سنة إلى أن أطفأ الله ذلك بالإسلام. ثم ذكر قصة البيعة الأولى والبيعة الثانية، وكيف انتشر الإسلام في الأوس والخزرج، وكيف بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إليهم. قال: فأول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ثم الثاني عامر بن ربيعة، ثم الثالث عبد الله بن جحش، ثم تتابع أصحاب رسول الله للهجرة إلى المدينة. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم أي معشر الأنصار إذ كنتم أعداء قبل الإسلام كما ذكر، تقاتلوا 120 سنة فألف بين قلوبكم في الإسلام فأصبحتم، أي فصرتم بنعمته أي بدين الإسلام وبرحمة الله، إخوانا في الدين، وكنتم يا معشر الأوس والخزرج على شفا حفرة من النار، أي على طرف حفرة. والشفة هو الطرف، قال معناه كنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم، فأنقذكم الله منها بالإيمان والإسلام وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة أي كونوا أمة، من صلة ليست للتبعيض، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لم يرد اجتناب بعض الأوثان بل أراد فاجتنبوا الأوثان. واللام في قوله ولتكن لام الأمر يدعون إلى الخير إلى الإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. أخبرنا إسماعيل عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخبرنا أبو عبد الله بن الفضل الخرقي قال: أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال: أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال: أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد الزيادي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا علي بن الحسين الدراوردي قال: أخبرنا أبو النعمان قال: أخبرنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروا يوشك أن يعمهم الله تعالى بعذابه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا عمرو بن حفص بن غياث قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا الأعمش قال: حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المداهن في حدود الله تعالى والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوا فقالوا: ما لك؟ فقال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، إن تركوه أهلكوا وأهلكوا أنفسهم. قوله تعالى: ولا ت... ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، قال: من صلة ليست لي التبعيض، أي كونوا أمة. فليس المراد هنا التبعيض، بل المراد أن يكونوا أمة، في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لم يرد اجتناب بعض الأوثان، بل أراد اجتناب جميع الأوثان. يدعون إلى الخير الإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر المصنف رحمه الله 4 أحاديث في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، حتى عده بعضهم الركن السادس من أركان الإسلام. لكن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون وفق الشرع، وفق ما جاء به الشرع من مراعاة المصالح والمفاسد، ومن كون المرء يأمر بما له وينهى بما له، ولا يتعدى على حقوق الآخرين، ولا يترتب على أمره ونهيه مفسدة أعظم، إلى غير ذلك مما ذكر العلماء من الآداب والأحكام المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن خير ما كتب في ذلك رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له وله مراتب، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكره المصنف رحمه الله. فذكر 4 أحاديث. الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه المرتبة الأولى. فإن لم يستطع فبلسانه، هذا بيده كان له، كان يكون رب البيت أو المعلم في فصله أو الأستاذ في قاعته أو غير ذلك، يغيره بيده لأنه لا ذلك. لكن ليس له أن يتعدى ما ليس له أن يغيره بيده. فإذا رأى ابنا لأخيه وقع منه خطأ، فليس له أن يضرب هذا الابن وأبوه موجود، فهذا من الاعتداء. كذلك بما يتعلق بولي الأمر من الأحكام التي يفترض أن يغيرها ولي الأمر، ليس لأفراد الناس الذين ليس لهم إذن من ولي الأمر أن يغيروا هذا بأيديهم، لأن هذا يكون اعتداء وتسلط. فإن لم يستطع فبلسانه، أما اللسان فهو المرتبة الثانية. إذا كان هذا الأمر كان يرى ابن جاره أو ابن أخيه وقع في خطأ، فليس له أن يضربه والده موجود، وإنما ينكر عليه بلسانه. فإن لم يستطع لا باليد ولا باللسان فبقلبه. أما الإنكار بالقلب هذا أضعف الإيمان ولا يعذر فيه أحد، لا بد أن ينكر بقلبه، ولا يلزم من الإنكار بالقلب أن يتمعر وجهه ويظهر الغضب، وإنما ينكر هذا في قلبه. ثم ذكر الحديث الثاني وحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده، إلى آخر الحديث، رواه أخرجه الترمذي وغيره. ثم ذكر الحديث الثالث وهو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعذابه، خرج أبو داود والنسائي وغيرهما والترمذي وغيرهم. وهذه الآية سيأتي توجيهها في سورة النساء والإجابة عنها. وملخص ذلك أن المرء لا يكون مهتديا إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وفق ما جاءت به الشريعة. إذا اهتديتم أي إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وفق ما جاء به الشريعة، بعد ذلك ليس عليك هداية الناس. إذا أمرت ونهيت والناس لم يستجيبوا، النتائج ليس بيدك ولست أنت مسؤولا عنها، بل هي بيد الله وليس على الداعية ولا على النبي ولا غيرهما النتائج، إنما عليهم العمل. ثم ذكر الحديث الرابع وحديث النعمان بن بشير، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل القوم استهموا في سفينة، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة لكي يفتح فتحة ويأخذ الماء مباشرة ولا يمر على الأعلى فيؤذيهم، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يده أنجوه ونجوا بأنفسهم، لأن السفينة سينجو كل من في السفينة، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. هذا مثل من يمر معروف وينهى عن المنكر، وهذا أخرجه البخاري. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال أكثر المفسرين: هم اليهود والنصارى، وقال بعضهم: المبتدعة من هذه الأمة. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: هم الحرورية بالشام. قال عبد الله بن شداد: وقف أبو أمامة وأنا معه على رأس الحرورية بالشام، فقال: هم كلاب النار، كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله تعالى: كفرتم بعد إيمانكم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. قوله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال أكثر المفسرين: هم اليهود والنصارى، وقال بعضهم: المبتدع من هذه الأمة. فهذه الآية وإن كانت نازلة قد تكون في القول الراجح وقول اليهود أنها في اليهود والنصارى وقول أكثر المفسرين، إلا أن المبتدع يدخلون في ذلك، فهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيانات، فهذا يبدع هذا وهذا يضلل هذا وهذا يخالف هذا وهذا يكفر هذا. قال أبو مامة: هم الحرورية بالشام، وهذا من باب ضرب المثل بهؤلاء الذين فرقوا دينهم. وكذلك في كل زمن وتفرق المسلمون بمثل هذه التصرفات والتحزبات ونحوها، وهذا كله من التفرق المنهي عنه، وآلت الحال ببعضهم إلى أن يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا. ثم ذكر في قوله تعالى، ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره ببحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفرد وهو من الاثنين أبعد. وهذا الحديث فيه فضل الالتزام بالجماعة والبعد، ولو كان المرء يكره فإن ما يكره مع الجماعة خير من الفرقة. ومن التفرق أن يترك المرء الجماعة، من مخالفة هذه الآية أن يترك المرء الجماعة زعما منه بإنكار أن هذا من باب إنكار المنكر، أو أن هذا من باب القيام بالدين، أو غير ذلك من الزعوم التي يزعم بها بعض الناس. فعلى المرء أن يلزم الجماعة ويلزم ما يأمر به العلماء الراسخين في العلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.